إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في دار امتحان وفي دار ابتلاء، تبتلون بالسراء والضراء وبالغنى والفقر، ليظهر من يشكر ومن يكفر، فمن شكر فلنفسه ومن كفر فعليها، والله غني عن العالمين. أيها الناس، في هذه الأيام يستعد طلابنا للامتحانات والاختبارات، وكل يقوي همته ويوقظ ليله ويتعب بدنه بالسهر والمذاكرة والمراجعة، ويغلب على كثير منهم الخوف الشديد، ويتعب معهم آباؤهم وأولياؤهم، يخافون لخوفهم ويقلقون لقلقهم. وهذا الاهتمام حسن إذا كان متوسطاً ومعتدلاً بدون إفراط ولا تفريط، ولكن الأحسن من هذا لو كان الجد والاجتهاد المعتدل والمثابرة المعتدلة، لو كانت طول السنة الدراسية وليس في أيام الاختبارات فحسب. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الاختبارات أمانة وحكم، فهي أمانة على المدرسين الذين يضعون الأسئلة، يجب عليهم أن يضعوا الأسئلة التي تكون في مستوى الطلبة، فلا تكون سهلة لا تقوي علمهم، ولا تكون صعبة تؤدي إلى التعجيز، وهي أمانة حين المراقبة. فيا أيها المراقب، لا تسمح بالغش ولا تغشش أنت الطلاب، سواء بمال أو مجاناً بالعاطفة. والاختبارات أمانة على الطلاب حين الإجابة على الأسئلة، فلا يجوز لهم أن يغشوا ولو في المواد العلمية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار، رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح. بعض الطلاب يتفلسفون ويقولون: الغش يكون حراماً في مواد الدين أو في مادة التربية الإسلامية، أما في الرياضيات والعلوم والجغرافيا وغيرها فيقولون يجوز الغش، وهذا كذب، فالغش لا يجوز. عباد الله، إن من يمكن التلاميذ من الغش، سواء بإعطائهم الأجوبة أو السماح لهم بالنقل من الكتاب، هذه خيانة للأمانة، وفيها ظلم للمجتمع، وظلم للعلم، وظلم للتربية، حيث إن هذا الغش يخرج لنا أجيالاً فاشلة ونوعيات مدمرة للبلاد ومفسدة للعباد. كما أن إعطاء الدرجات العالية لمن لا يستحقها أو منعها ممن يستحقها خيانة للأمانة، وهو خلاف العدل الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله لا يحب الظالمين. قال تعالى: وأما القاسطون، يعني الظالمون، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. عباد الله، على المؤمن أن يكون عالماً مقسطاً لا قاسطاً. هناك فرق بين القاسط والمقسط. القاسط هو الجائر الظالم، أما المقسط فهو العادل. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين. كلتا يديه يمين يعني يمين الله وشمال الله، كلاهما قويتان وكلاهما فيهما الخير والبركة، عكس الإنسان يمينه تكون أقوى في العادة من الشمال. قال: وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. رواه مسلم. عباد الله، إن العلم النافع أمانة، وإن الأولاد أمانة، وإن الطلاب والتلاميذ أمانة، فعلينا أن نحسن السيرة فيهم حتى نكسب الحسنات ونسعد جميعاً في الدنيا والآخرة. ومما يساعدنا على ذلك أن نتعلم كيف نربيهم التربية الإسلامية الصحيحة، وكيف نوجههم إلى ما ينفعهم، ومن ذلك أن نساعدهم على اجتياز مرحلة الامتحانات بخير وعافية وكسب ونجاح وغنيمة، حتى يستفيدوا من وجودهم في هذه الحياة فيكونون صالحين يسعدون هم وتسعد بهم الأمة، ويرضى عنهم ربهم ويرضى عنا معهم، إنه سميع كريم. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعملوا صالحا وقوموا بواجباتكم نحو أنفسكم وأهليكم وأولادكم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي وغيره، رواه النسائي وغيره، وهو حديث حسن. أيها المسلمون، أعينوا أولادكم على الخير وأرشدوهم بالنصائح الحسنة ليجتازوا الابتلاء والامتحان في الدنيا، ثم كذلك ليجتازوا مرحلة الامتحانات الدراسية بخير وبركة، وذلك باتباع النصائح الآتية. أولاً، علينا أن نعلمهم أن يتوكلوا على الله تعالى وأن يثقوا به. ثانياً، علينا أن نرشدهم إلى ترك المعاصي والذنوب، فإنها من أسباب النسيان والخذلان. من ذلك أن نعلم الذكور ألا يتصادق مع الإناث، ونعلم الإناث ألا يتصدقن مع الذكور بحجة الزمالة. هذه الكلمة زميلتي في العمل، زميلتي في الدراسة، هي كلمة يراد من ورائها نزع الحياء من أولادنا. ثالثاً، علينا أن نرشدهم إلى كثرة الاستغفار وذكر الله تعالى وأذكار الصباح والمساء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. رابعاً، أن نرشدهم إلى المحافظة على الصلوات في كل مكان، في كل وقت وفي كل مكان. خامساً، أن نرشدهم إلى أن يراجعوا الدروس أولاً بأول مع الفهم الصحيح لها. أيها المسلمون، نرشدهم كذلك سادساً أن يحفظوا ما لا بد من حفظه كالقواعد والضوابط والتعريفات. سابعاً، أن نعلمهم تنظيم الأوقات والابتعاد عن إجهاد النفس حتى لا تمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وإن أحب العمل إلى الله تعالى أدوامه وإن قل، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. فنطلب من طلابنا أن يأخذوا حظاً من النوم والطعام، وأن يتركوا السهر الذي يضرهم خاصة ليلة الاختبار. ثامناً، أيها الطالب، أيها التلميذ، لا تذاكر الدرس ولا تراجعه قبيل الامتحان، ولا تناقش أحداً من زملائك في المادة المقبلة، لأن ذلك يؤدي إلى البلبلة والارتباك. تاسعاً، ابدأ بالأسهل، فالأسهل من الأسئلة، وابتعد عن الغش، فإنه لا بركة فيما جاء عن طريق الغش. عاشراً، بعد أن تخرج من قاعة الامتحان لا تناقش زملائك في الأسئلة وأجوبتها، وانشغل بالمادة اللاحقة. 11، إذا نجحت فاحمد الله تعالى واشكره، ولا تفتخر ولا تتكبر ولا تسخر ممن لم ينجح. وإذا لم تنجح فلا تحزن ولا تبغي نفسك، وتدارك ما فاتك. أيها الناس، اتقوا الله تعالى، وعلينا أن نتذكر بحوادث الدنيا حوادث الآخرة. يا من تظلم الناس، انظر كيف ينقلب الظلم على أصحابه. يا من كنت غنياً أو أنت غني، احذر أن تستعمل مالك في الحرام وتقول واحد ما يقدر يوصلني. وأنت أيها الفقير كذلك لا تظلم. بعض الناس يظن أن الأغنياء فقط وأصحاب القوة هم من يظلموا. لا، حتى هناك من الفقراء من يظلم. كيف ذلك؟ يظلم بالحسد والغيبة والنميمة والمؤامرات وبيع الذمة. إذن تذكر أن الله تعالى يمهل ولا يهمل. قد كان الإنسان يظن أن بعض الناس لن يصلهم العقاب، فسبحان رب العباد. كذلك علينا أن نذكر طلابنا ونتذكر نحن هذا الامتحان، بهذه الامتحانات، الامتحان يوم القيامة. إن الطلاب يتحملون الصعاب من أجل الامتحان في الدراسة، فعليهم أن لا ينسوا الامتحان الحقيقي الذي يجري عليهم من الله في كل ساعة، الامتحان بالأوامر. هل نطبقها؟ هل نمتثلها؟ النواهي هل نجتنبها؟ الامتحان بالسراء هل نشكر؟ الامتحان بالضراء هل نصبر؟ الامتحان بالأهل والأولاد هل نقوم عليهم؟ فإذا نحن دائما في امتحان. يا من تترك ابنتك تمشي بالملابس الضيقة والشفافة والمتبرجة، ستسأل يوم القيامة عن هذا. إن هذه البنات اللاتي يمشين في الشوارع لم يأتين من كوكب المريخ، إنهم بناتنا وعماتنا وخالاتنا وزوجاتنا. ومع الأسف بعض الأزواج من قلة غيرتهم أنه إذا رأى امرأته تريد أن تخرج معه فيقول له والله ما تخرجي معي حتى تباكي حتى تشبحي روحك. سبحان الله، هذا جهل بالدين. فعلينا يا عباد الله أن نسير على هذا الطريق حتى نكون في سعادة أبدية إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. واعلموا عباد الله أن أسئلة الآخرة سبحان الله معروفة بخلاف أسئلة الدنيا، ما نعرفوهاش. الأسئلة في الامتحانات ما نعرفوهاش حتى تأتي. أما من رحمة الله أن الأسئلة تاع الامتحانات تاعنا معروفة. الإنسان إذا دخل قبره علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسأل عن ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث إليكم؟ الأسئلة معروفة. إذن علينا أن نسير على الجد وأن نحذر الكسل واللامبالاة في كل الأمور وخاصة في أمور الدين. ولا ننسى الدعاء، لأن الدعاء سلاح المؤمن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فندعو الله تعالى دائما لنا ولغيرنا بالثبات والخير والعافية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم. اللهم احفظهم في دينهم وأموالهم وأعراضهم ودمائهم وأنفسهم يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وأصلح المسلمين أئمة وعامة حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا الأخيار ولا تسلط علينا الأشرار يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بالخير ووفقه لكل خير يا رب العالمين. ومن أراد غير ذلك فاجعل تدميره في تدبيره وأشغله عنا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين انقل الأزمات والخوف إلى الكفار والمنافقين وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يحزنون كما يريدون أن يحزنون، واجعلهم يبكون كما يريدون أن يبكون يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.